بعض الناس قد يقول أنا إذا دعوت فقلت إن شاء الله لا أقصد شيئا من تلك الأشياء التي ذكرتها، فهل ينبغي علي أن أجتنب التعليق بالمشيئة وأنا غير قاصد؟ ما رأيكم؟ ها، مر بنا غير مرة التنبيه على هذا، ومن ذلك ما كان في درسي أمس، وهو أن حسن القصد لا يمنع الإنكار. الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا السلام على الله من عباده في التشهد كما مر بنا أمس، أتظنون أنهم كانوا يقصدون شيئا من تلك المفاسد المترتبة على هذا القول؟ الجواب لا، كان قصدهم حسنا. ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تقولوا السلام على الله من عباده؟ ما قالوا يا رسول الله ولكن قصدنا حسن، ولا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أن قصدكم حسن فلا بأس وابقوا على ما أنتم عليه. إذن نستفيد من هذا قاعدة مهمة دل على معناها جملة من الأحاديث، وهي أن اجتناب اللفظ الموهم مطلوب ولو لم يقصده المسلم. من يعيد القاعدة؟ أعدها يا حسين. اجتناب اللفظ الموهم مطلوب ولو لم يقصده المسلم، يعني لو لم يقصد المسلم هذا المعنى السيء، بما أن اللفظ موهم فينبغي ماذا؟ اجتنابه. ها يا صاحب أعد القاعدة، اجتناب اللفظ الموهم مطلوب ها ولو لم يقصده المسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول بعض الأحيان يرد على اللسان قولي الله يحفظك إن شاء الله عندما أدعو لأحد، أقول عود لسانك ترك تعليق الدعاء بالمشيئة، وإن حرصت على ملاحظة ذلك على نفسك فإن نفسك سترتاض على هذا الاجتناب. هل يجوز للحاج عن غيره أن يأتي بعمرة عن نفسه؟ التمتع هو الجمع بين عمرة وحجة، عمرة مستقلة وحج مستقل في سفرة واحدة. فإذا جعل الإنسان العمرة والحج عن قريبه الميت مثلا فهو متمتع، وإن جعل العمرة والحج عن نفسه فهو متمتع، وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن غيره، أو العكس جعل العمرة عن غيره والحج عن نفسه، فإنه في كل هذه الأحوال يكون ماذا؟ متمتعا. هل الحاج عليه هدي وأضحية ولو عنده أضحية؟ الأفضل هنا أم في بلده وبين أبنائه؟ من كان متمتعا فإن الهدي في حقه واجب، أما إن شاء أن يضحي عند أهله يريد أن يقوم بهذه العبادة وأن يتوسع أبناؤه يوم العيد فيأكلون اللحم فلا حرج عليه أن يضحي في بلده. الهدي عبادة خاصة بالمناسك وخاصة بالحرم، يعني لا يذبح الهدي إلا في حدود الحرم المكي، أما الأضحية فإنها تذبح في كل مكان. هل إذا اعتمرت عن شخص فطواف العمرة يكون عنه؟ لأن بعض الإخوة قال العمرة تكون عنه والطواف لا يكون عنه. على كل حال العمرة كلها بجميع أركانها وجميع أفعالها إذا نويتها عن غيرك من الأموات أو العاجزين بدنا فإنها كلها تكون عن هذا الذي نويت عنه. هل يجوز الكلام بالهاتف الخلوي داخل المسجد؟ الأصل أن الكلام المباح في المسجد جائز، سواء كان بطريق مباشرة أو عن طريق الوسائط كالهاتف ونحوه، لكني أنصحك أن لا تجعل هذا إلا في حدود الحاجة، يعني الكلام في الهاتف في داخل المساجد ينبغي أن يكون في حدود الحاجة، وينبغي استثمار الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى بالذكر وتلاوة القرآن، فإنه لهذا أنشئت وشيدت هذه المساجد، جعلت المساجد لأجل القرآن والصلاة وذكر الله جل وعلا. فلا ينبغي الانشغال كما نرى الآن، نرى كثيرا من الناس يجعل جل وقته أو كثيرا من وقته وهو في المسجد في التصفح أو في العبث أو في الكلام مع بهذه الأجهزة الحديثة، والله المستعان. إذا حلفت على شيء ثم استثنيت، لعله يسأل عن الحنث في الدعاء، العفو، الحنث في الحلف، إذا كان استثناؤك حاصلا في الحلف، يعني حلفت واستثنيت فقلت والله لا أفعل كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإنك إذا خالفت ما حلفت عليه فإنك لا تحنث، يعني لا كفارة عليه. فالتعليق بالمشيئة هذا يرفع الكفارة، إذا كان المقام مقام حلف، مقام يمين قسم، فإنك إذا علقت بالمشيئة فإن هذا التعليق يرفع الكفارة عنك إن خالفت موجب يمينك. هل يجوز القول الله يرزقك إن شاء الله أو ما أشبه ذلك؟ ما رأيكم؟ هذا الذي نتحدث عنه يعني منذ الليلة، ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ذكرنا هذا أن ترك التعليق بالمشيئة من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أرجو تفصيل القول في عبارة أنا مؤمن إن شاء الله. مرت بنا هذه المسألة فيما أظن في أعلام السنة، وخلاصة ذلك أن قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله سائغ في حال وغير سائل في غير سائغ في حالة أخرى. فإن كان المقصود بقول الإنسان أنا مؤمن الإيمان الكامل فإنه يشرع له أن يستثني، وأما إن كان سياق الحال يدل على أن قوله أنا مؤمن يعني أصل الإيمان فلا استثناء. إذن إذا كان السياق يدل على أن الإيمان يراد أصله بأن يقول قائل مثلا لآخر أنت مؤمن أم كافر، ماذا يجيب؟ ها أنا مؤمن، يجزم. لماذا؟ لأن المراد بقولك أنا مؤمن هنا مؤمن أصل الإيمان. أما إذا كان السؤال عن كمال الإيمان فإن الإنسان يستثني. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل أمؤمن أنت؟ فقال إن كنت تريد مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تريد ما أخبر الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخره فلا أدري أنا مؤمن أم لا. فالمقصود بالاستثناء في الإيمان عدم الجزم، سواء كان بلفظ إن شاء الله أو كان بلفظ أرجو أو كان بلفظ لا أدري، كل ذلك داخل عند أهل السنة في معنى الاستثناء. فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنه يشرع في حال ولا يشرع في حال أخرى. شخص إذا أصابه مكروه أو مصيبة قال خير إن شاء الله، لا بأس، هو يخبر على سبيل الاستبشار أن مآل هذا الأمر إلى خير، هذا لا بأس به وليس من الدعاء. هل النذر يكون سببا في حصول الأمر؟ لا، ليس الأمر كذلك، النذر لا يقدم ولا يؤخر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد شيئا من القدر ولا يؤثر في شيء، إنما يستخرج به من البخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن المفاسد عند قول السلام على الله، لعل هذا الأخ ما حضر في درس أمس ولعله يراجع درس أمس، فإننا تكلمنا عن هذا الأمر، لعل هذا القدر في كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.